كان عليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم.